الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مسيرتنا في الفائدة الأولى العظيمة من الفوائد التي التقطها الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أودعها في هذا الكتاب العظيم. وقبل أن أخوض في مثل هذا في هذه الفائدة، يعني نعتذر لإخواننا الذين تشكوا أنهم سافروا، يعني جاءوا من أماكن بعيدة في الأربعاء الفائت أو الجمعة الفائتة. وأنا في الحقيقة تركت يعني خبر واعتذرت، لكن بلغ الخبر في المسجد مؤخرا، عشان كده يعني مكستم لحد العشاء، وكنت قد اعتذرت عن الخطبة أيضا، وإن شاء الله عز وجل أبدلها لكم بالثالثة اللي هي اللي جاية دي، يعني الشهر ده بس اللي هي بعد اللي جاية يعني إن شاء الله. وعلى كل حال أيها الإخوة، نحن هنا نتعلم فقه النيات، وأن يعامل المرء ربه، وأن الإنسان منا يظن بمجهوده وبذله أن يذهب سدى. فأنت لن أتيت من مكان بعيد أو من مكان قريب ومكست ساعة ولا ساعتين ولا أكثر، وأنت في هذا المكان تنتظر مثلا محاضرة فلم يأتي المحاضر مثلا، هل تظن أن الله عز وجل ضيع عليك هذا الأجر والثواب؟ لا يمكن. نحن نظن في الله عز وجل أكثر من هذا. إحنا بنظن بهذا المجلس، وقلت لك قبل ذلك إن هذا المجلس لو لم يكن فيه إلا أن قوموا مغفورا لكم لكفى، يكفيك حتى لو لم يأتي أحد. إنك تأتي وأنت موجود في المسجد وتنتظر الصلاة، وانتظار والمكث بعد الصلاة لانتظار الصلاة كفارة، مش ده ثبت في الحديث الصحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، لما سئل عن الكفارات فذلكم الرباط، مش كده ولا لا؟ وأسمى أمان العبد منا إذا كان مخلصا أن يغفر الله له، أحسن حاجة في العالم إن ربنا يغفر لك. سئل أبو الدرداء رضي الله عنه وهو على فراش الموت: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي نفسك في إيه يعني؟ قال: أن يغفرها الله لي. ولازال الناس على ذلك، يعني لا نريد أن هذا الكلام، لأن في الحقيقة بيحدث في أكثر من مكان، والإخوة بيحصل لهم شيء من الضجر، حتى لو حصل تأخر ولا كذا، أنت مأجور على كل حال، فما يضرك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: ثم أخبر عن القيامة الصغرى. احنا كل الكلام ده لازلنا فين؟ في سورة قاف. وإحنا قلنا أن سورة قاف مثال يبين لك الركائز التي ينبغي أن يرتكز عليها المضطهد، لأن سورة قاف هي وأضغابها من الصور المكية ترتكز على هذه الأساسات وهذه الأعمدة اللي ينبغي أن تتحلى أنت بها لتقوى على حزونة الطريق، فإن الطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورد ولا سهلا يسارا، إنما هو طريق شديد حزن لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفزاز الرجال، إلا أفزاز الرجال الذين بايعوا الله عز وجل من قبل، وباعوا لله عز وجل مهجتهم التي بين جنبيهم من قبل، فهو الآن قد خرج من بيته بعد أن باع، فما يضره، مش كده؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من قديم، فاقبض يدك الآن إن لم تكن قد بعت، إن كنت لسه هتظن بها فاقبضها الآن. طب إذا كان قد اشتراها وملكها، وهو مالكها من قبل لكن يعني تنزلا، إذا كان قد اشتراها والمشتري قد امتلك السلعة وجزاك عليها بأعظم منها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويا نفسك دي تسوي إيه عشان تخش الجنة يعني؟ لا يشتري المرء في الجنة شيئا بهذه النفس، بل إن هذه النفس تبعده عن الجنة، لكن الله عز وجل برحمته قد اشتراك منك سبحانه وبحمده، وهو المالك في الأصل. فإذا كنت قد بعت له فهو المالك لهذه النفس الآن بعد أن بعتها أنت. أراد أن يجعلها في قصور عوالي فهي ملكه، أراد أن يجعلها في قبور فهي ملكه، صح ولا لا؟ فهي ملكه. فهذا الطريق شديد حزن، يمتحن الله عز وجل فيه السالكين، كل من أراد أنه أنا أريد أن أسلك برهن. ليس عند الله عز وجل شيء هكذا يقال باللسان فقط، لأنه مطلع على السر وأخفى. فتقول أنا من المؤمنين، فلسان حال الكلام برهن الآن. لما قام سعد بن عبادة، لما قام سعد بن معاذ رضي الله عنه صديق الأنصار الكبير، قام يوم بدر، وسيأتي معنا في الفائدة الثانية فضل يوم بدر ونذكر مثل هذا، لكن هذه أعرج عليها. لما قام سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بدر، والنبي كان يستشير الأنصار، أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر المهاجري فتكلم فأحسن، ورسول الله يقول أشيروا علي، قام عمر فتكلم وقعد أشيروا علي، قام المقداد بن الأسود الكندي وقعد أشيروا علي، فالتفت سعد بن معاذ، يبقى كأنك تقصد الأنصار، قال يا رسول الله كأنك تقصدنا، تقصدنا احنا يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، أنا أقصدكم أنتم كتيبة الناس، رأيكم إيه؟ وأنتم الذين قد صار الجهاد في حقكم فرض عين، لأنهم بايعوا عليه، عشان كده عوقب الثلاثة الذين خلفوا، عوقبوا ليه؟ لأنه فرض عين على الأنصار بالذات. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وتكلم بكلام عظيم جدا، أنتم تعلمونه، يا رسول الله سلم من شئت وبيع من شئت، أي إنسان أنا أخصمه لأجلك، وأي إنسان أصالحه لأجلك ولو كان هو الألد الخاصم أصالحه عشانك، وصالح من شئت وعادي من شئت وسالم من شئت، فوالذي نفسي بيدي لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا أحد قط، فيش حد يتخلف منا أبدا. هذا الكلام قيله خلاص اتقال، أين البرهان؟ ربك عز وجل ما عندوش كده. ولذلك أخوانا كان السلف يخافون من ألسنتهم، يقول أنا ممكن أعمل، يخاف قوي، لأن الله يطالبك بالبرهان. فلما قام سعد بن معاذ، يعني أنت تنصرنا، تنصر الله ورسوله، آه طلع البرهان، يوم يمتحن. فتمر بقى على بدر كم سنة كده، سنتين ثلاثة، ثم تأتي غزوة الأحزاب، فيضرب سعد بن معاذ في أكحله فيشرف على الموت، فيجعله الله عز وجل حكما بين المسلمين وبين أحلافه. والعرب كان عندهم الحلف، يعني حلف بين المسلمين وبين اليهود بني قريظة، يقوم قم فاحكم بينهم. فبرهن سعد بن معاذ على صدقه الآن، وهو الصادق رضي الله عنه، الصدوق الصديق، ومع ذلك برهن الآن، قال يا رسول الله أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال له النبي حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع. فالشاهد أيها الإخوة إن القول الإنسان هذا الطريق، إذا قلت أنا أسلك برهن، تطلب بالبرهان على طول. فلذلك يؤهلك الله برحمته لهذا البرهان، ما أنت مش هتقدر على المحن، أنت ضعيف، ضعيف جدا. الإنسان لما يبتلى ولا يمرض ولا يحصل له شيء يعلم مدى ضعفه، عارف الفيروس بتاع الأنفلونزا ده لا يرى بالعين المجردة، لا يرى بالعين المجردة، بس يدخل جسم الواحد فينا تلاقي عظمه وجعه وراسه وجعته، قاعد يرشح ومش قادر يتكلم ولا قادر مش كده ولا لا، لا يرى بالعين المجردة. شوف الحديث ده صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، حديث يعني أنا بقالي كده 3 4 أسابيع شهر ولا حاجة وأنا منبهر بالحديث ده، لما خلق الله آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح كان إبليس يطيف به، قاعد يلف حواليه كده ويبصله، فلما رآه أجوفا جسمه من جوه فاضي، كان لسه ما نفخش فيه الروح بقى. لما رآه أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني إيه لا يتمالك؟ قال بعض أهل العلم أي إذا غضب لا يملك نفسه، وقال البعض الآخر أي إذا جاءت شهوته لا يملك نفسه. يعني ما ليست عنده قوة، ليس عنده إصرار لمواجهة أشياء منبعثة من جواه، فما بالك يعني أنا مش قادر أواجه نفسي التي بين جنبي، فضلا عن أني أواجه واحد صائل يريد أن يأخذ مني شيئا. شفت مدى الضعف بتاع الإنسان؟ علم أنه خلقا لا يتمالك. لذا كان ينبغي على السالك أن يكون مستعينا بالله عز وجل دوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني كده هو ما تسيبنيش لنفسي كده هو، بس ثانية جزء من الثانية ما تسيبنيش لنفسي. والإنسان يرى عند الكرب، وأنا أوصي إخواني وقد كثر الكرب في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل أن يرفع كروبنا وأن يشرح صدورنا. لما يأتي تنزل بك نازلة أنزلها بالله، إذا نزلت بك حاجة أنزلها بالله تفرج. كنا لسه بذكر حديث مع بعض إخواننا من كم يوم، وفيه عندما كتب النبي صلح الحديبية. صلح الحديبية ده إلى الآن أنا لما أقرأه أتغاظ، وهم يشترطون علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة. طب عايز إيه؟ امسحها واكتب باسمك اللهم. حاضر. من محمد عبد الله ورسوله لو علمناك رسولا لاتبعناك. طب عايز إيه؟ امسحها واكتب من محمد بن عبد الله. حاجة تثير النفس صح ولا لا؟ تحس بالقهر مع القوة والشك والشكيمة. لما جينا بقى عند البند المحك بقى، المحك، البند المحك، وهو إذا جاء الرجل من عندكم مؤمن، إذا جاء الرجل من الكافرين وقد أسلم رددتموه علينا، يبقى لسه مسلم رجعه لي تاني، رجعه يتعمل له ايه؟ يتضرب ويتعلق لحد ما يفتن ويرجع عن دينه، زي ابو جندل ما جاء يرسو في قيوده. تخيل رجل ماشي من مكة للمدينة على رجليه وشايل 50-60-70-100 كيلو حديد ومساكم عاد يجر فيهم، ليه ده؟ كان ايه ده؟ حجارة او حديدا؟ بشر لحم ودم، لكن الايمان قاهر. واذا جاء الرجل من عندنا من عندكم كافر بكم وقد آمن لنا لا نرده. شفت الحيف؟ فهنا اجتمع الصحابة. احنا عندنا الرواية بتاع سيدنا عمر لسيدنا عمر اللي اعترض، قام وقال لقد عملت لها أعمالا. ان هنا اجتمعت سلة من الصحابة، قالوا يا رسول الله اذا جاء الرجل مؤمنا رددناه نفتنه في دينه؟ دي ايه رأيك انت في المسألة دي؟ مشكلة ولا لا؟ مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة سودة. أما نكتب حاجة زي كده المصيبة مش قادر أستحملها. فأنزل النبي همه بالله، اللي هو الإيه بقى؟ الاستسلام للقدر اللي بيريح النفس خالص. قال أما إذ خرج منا مؤمنا بهم فأبعده الله. عايزين منه إيه؟ وأنا بقول لإخواننا اللي بيخشوا على الإنترنت وقاعد يبص أخبار التنصير ومش عارف مين تساب إيه وراح فين، والتاني بقى شيعي والتالت أهو، النبي بيقول لك أهو. ما تخشش انت تفتن نفسك وتضيع وقتك مع النظر الى اخبار هؤلاء، واعمل عملا مفيدا يؤهلك. اما من ذهب منا اليهم فابعده الله. انت عايز منه ايه في 60 داهية؟ الرجل اللي ما كانش مقتنع بالاسلام والجرايد ونشر لك صورته، والراجل ده استوى حرية المش عارف ايه، وهل حكم الردة هذا يطبق عليه؟ ومطلع الانوك الامهق السافل يقول لك لا ده لا يطبق على ده، موجود بس في البغي. يعني الإسلام ده لا شكيمة له، ملوش أي سطوة خالص. من أراد أن يدخل فيه ثم يفتن الناس ويقول لا لم أجد فيه خيرا قط ويتبرأ منه، نسيبه كده هو خلاص. باعتراف الذين يسمون الآن علماء، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهر. فأنت ملكش دعوة، من ذهب منا إليهم فأبعده الله. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو جبتوا يحضر درس هيوقع الإخوة ببعض، لو طلعته يمشي برا هينظر إلى عورات المسلمين، لو خرج معنا في قتال هيفضل يقول الخوف ومرعوب مش أدراف ويخوف اللي حوالين منه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هيتعبك ده، سيبه مع السلامة. ولن تضيق النار بأحد، في رواية كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تضيق النار بأحد في 60 دهية مع السلامة. وأما من جاء، طب خلاص ده مشكلته منتهية، طب اللي يجي بقى من هناك عندنا، اللي يجي من اللي يجي بقى من عندنا، من عندهم مؤمن بينا مؤمن بالإسلام، نرجعه ازاي؟ قال فإن الله عز وجل وليه، هو بقى يدبر له. دبر لهم يا اخوانا ولا ما دبر لهمش؟ دبر لهم. راح ابو جندل وابو بصير وجلسوا بين مكة والمدينة، اي حد معدي طلع اللي معاه، لحد ما استغاثت الكفار، جم استغاثوا وقالوا له بس ده احنا مش عايزين منك حاجة، بس خلوهم يبعدوا بعيد عننا، لا يعني اللي يؤمن بيك خليه يؤمن، خليه يؤمن وننقد هذا البند، صح ولا لا؟ فدبر الله لهم ولا ما دبرش؟ دبر الله لهم. وده فضل الايه؟ الايمان بالقدر. فاذا نزل بك كرب فانزله بالله، فانما انت خلقا لا تتمالك، ما انتش هتقدر تقف على حيلك، وتقدرش انك انت تقاوم اي حاجة، انت ضعيف. واللي مش عاجبه الكلام ده يستأسد، اللي هو حاسس ان هو قوي وخلاص استأسد، وانظر كيف سيريك الله عز وجل ضعفك. ولا زالت مادة القربة من الله المسكنة، كما قال ابن القيم وليس من باب ارحب في الدخول عليه من باب الافلاس، انك تدخل تقول له انا مش ما عنديش حاجة، لا قوة ولا نظر ولا حاجة، انما انا بك. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كنت اذا استعصت علي مسألة اتيت المقابر او الخربات فمرغت وجهي في التراب وقلت يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وربما جلست فاستغفرت الف مرة فيفتح الله عز وجل لي. هو دي المسكنة. انما انا اقدر اقول لك كل حاجة واي فرع من الفروع وهذا هو المنهج، اشرب بقى. فهذا طريق شديد، هذه الشدة انما يمرسك الله عز وجل بها عشان واصطنعتك على عيني. شوف معنى الكلمة دي، واصطنعتك. يوم سيدنا موسى اللي كان جيري امبارح لما شاف العصاية تحولت لحية، وقف قدام فرعون قال واني لا اظنك يا فرعون مسبورة، انت مجنون، بيقول لي فرعون كده انت مجنون، ايه ده انت كنت مش خايف تروح عليه اصلا، خايف يروح له اصلا، رباه الله، اصطنعه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يصطنعنا واياكم. فاذا شهدت بالايمان فينبغي ان تقدم برهانا، هيحصل امتحانات في الطريق، ثبت من ثبت ورجع من رجع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. هذا الطريق الشديد له دعائم بقى وركائز بيبينوا لنا في ايه؟ في سورة قاف اللي احنا بيناها قبل كده، الربوبية التي تحدوك الى تصحيح الألوهية وحسن الظن بالله عز وجل. الربوبية النظر في آلائه، واحنا اتكلمنا عن المسألة دي كتير، ولعله ان يكون لها زيل ايضا. الربوبية تصلح لك العبادة، تعلم بين يدي من تقوم، حينما تتعرف على عظمته وآلائه سبحانه وبحمده، ثم ذكر الآخرة. عشان كده ابن القيم بيقول بقى وهو بيشرح هذه الدعائم، يقول ثم أخبر عن القيامة الصغرى والكبرى. ايه بقى القيامة الصغرى؟ الموت. والإنسان إذا نظر إلى الموت فكأنما ينظر إلى القيامة، لأن هو دي البوابة للخروج إليه. فين يا اخوانا مننا ذكر الموت؟ ذكر الموت الذي ذكرك الله عز وجل به دوما وأبدا، لا زال القرآن تخرج منه آيات تصفع القلب الغافل لتنبهه على هذه الحقيقة الموحشة المرعبة. عارف يعني ايه لما بقعد معاك كده وما تلاقينيش؟ سار أعرابي ومعه دابة فسقطت ميتة، فنظر لها نظرة تفكر وتدبر، وقال جسدك كما هو، أعضاؤك كما هي، بدنك كما هو، ما الذي حدث فيك؟ هو اللي شال منك. فلا زال يقول ذلك حتى سقط مغشيا عليه. النظر للموت، كثرة ذكر الموت وقد ذكرك الله به وضرب لك مثالا بأفضل البشر صلى الله عليه وسلم. قال للنبي كده عبارة بلجاء، انت احسن من النبي؟ ولا أغلى عند ربنا من النبي. لسه النهاردة كنت أحدث الأهل في بيتي وأحدثهم عن المرأة التي إذا مات زوجها جي الكلام يعني عن المرأة التي مات زوجها فقعدت على عيالها. فبنقول إن المرأة التي تقعد على عيالها هذه وتربي أيتامها تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. فكنت ذكرت الحديث أنا أول من يحرك حلق الجنة فيقول له رضوان خازن الجنة من؟ فيقول محمد فيقول بك أمرت. مش هفتح لك انت ألا أفتح لأحد قبلك. أول رجل هتخش الجنة رجل النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى أعظم من كده؟ فيش أعظم من كده. هذا العظيم لم تحجبه عظمته عن سكرة الموت وعن أن يذوق شدتها ومرها ويذوق طعم الرحيل. صح ولا لا؟ حتى هذا العظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانت عنده ركوة طبق صغير كده وهو يموت فيغمز يده فيها ويجعل على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. يبقى أنت مش هتدوقها ولا مفكر إيه؟ الآية المرعبة كل نفس شفت ذائقة دي ذائقة حدوق حدوق يعني ده دي طعم كل نفس ذائقة ذائقة الموت كل من عليها فان. محدش هيقعد. دي انذارات من القرآن مش كده ولا لا؟ كان ينبغي علينا أن نستكثر من هذه الحقيقة التي سنقبل عليها. عارفين الإنسان منا اللي وراه الصبح شغل عايز يسلمه الصبح مثلا لمديره وهو لا ينشغل به يقعدش بيفكر وده هعمله ايه والرسم الصناعي ده هيجي ازاي وهقدمها ازاي وهدخل الساعة كام وهبلبس ايه. لو ما عادش يفكر يسموه الناس بالحماقة. أول سؤال بيتقال له ايه؟ وما انت كنت طول الليل قاعد بتعمل ايه؟ مش كده ولا لا؟ طول الليل قاعد بتعمل ايه لما انت صاحي الصبح مش جاهز؟ فهو كذلك لازم ينبغي ايها الاخوة واحنا داخلين على الامتحانات اهو والاجازة ينبغي ان تقنع نفسك انها ليست في اجازة. ما عندناش اجازة. ربما يكون عندنا ترويحة من قلب الشريعة انما اجازة يمكث المرء تنبلا خاملا طفيليا لا ما عندناش. انما الحياة كلها اعداد إعداد للحياة الحقيقية. عند أول سكرة للموت تكشف الغفلة كما سيأتي من كلام ابن القيم. أول ما تعاين بس أول ما ينزل بك الموت تكشف الغفلة. الغفلة يعني إيه تكشف الغفلة؟ هذا القناع الذي وضع على القلب من سوء أعمالنا فجعل القلب سادرا في غيه نايم فيكشف عنه. تدخل على الميت وانت بتغسله تلاقيه مصدوم في موته كده تدخل عليه تلاقيه نايم نايم. استقبل الموت بهدوء وفي ميت تدخل عليه تلاقيه مصدوم مدهوش تلاقيه مبرع كده تحس ان هو ان ملامحه بتقول انا خفت انا اتصدمت. ليه؟ لانه لم يعمل له حسابا. قال بعضهم دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا فيه شيخا عجوزا قال أنا هنا يا بني منذ 30 سنة أنتظر الموت. يعني إيه أنتظر الموت؟ يعني جهزت خلاص مستني أنا كده جاهز. فاطمة بنت عبد الملك بتقول لما حضر الموت عمر بن عبد العزيز دخلنا عليه فوجدناه يقول اخرجوا عني الآن. دخلوا عليه يقعدوا معاه شوية وينسوه فقال اخرجوا عني الآن. ثم دعا بغلام له قال أنت سممتني أليس كذلك؟ غلام كان حط له سم. قال بلى يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال أموال وديون ووعدوني بسدادها وعتقي. فقال اذهب لا أبا لك في مكان لا يراك فيه أحد خلاص أنا عفيت عنك. هل أخذت منهم مالا؟ قال نعم. قال رده إلى بيت المال إياك أن تدفع منه بشيء. هو بيموت. قال لي زي ده يستقبل الموت ما هو قاعد بقى جاهز نفسه. ثم قال اذهب لا أرى لك وجها روح في حتة ما حدش يشوفك فيها. فانطلق الغلام، قالت فاطمة فأغلقنا الباب دونه وجلسنا على الباب، فسمعناه يقول مرحبا مرحبا مرحبا بوجوه لا هي وجوه إنس ولا هي وجوه جن، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت. قالت فدخلنا عليه فوجدناه أغمض عينه وتوجه إلى القبلة. ده بقى قاعد يعد، أثمرت له الحياة. إنما الغافل يقول يا ويلها لو أسمعنا الله ذلك لمتنا، يا ويلها أين تذهبون بها. نريد من الأخ إذا قابل أخاه نبطل بقى نسأل، نتكلم. بعض الذين يترجمون للشيخ ابن باز رحمه الله شيخ الوقت مجدد الزمن عبادة وزهدا وعملا وفقها ومراعاة لأمور المسلمين، هذا الرجل العظيم الأعمى الذي لما مات حمله الملوك ولكأني بالسماء تبكي علي والأرض، الرجل ده لما بيحكي بعض تلامذته في ترجمته يقول جلسنا في مجلس ننتظره، شو بس اغتنام الدنيا، جلسنا في مجلس ننتظر الشيخ وقد دعاه بعض الأعيان، تعال تعش عندي. قال فلازلنا نتكلم ونتحادث حتى ذكرنا سعر الطماطم والكوسة. شوف عادنا نتكلم بقى في الفاضي زي. قال فلما دخل الشيخ قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وكان يسلم ثلاثا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يردد الكلمة ثلاثا. قال ثم جلس وقال فيكم فلان، هو أعمى لا يرى، فيكم فلان؟ قالوا نعم مقرئ. قال اقرأ علينا، فقرأ الرجل ما تيسر له، فشرع الشيخ يفسره، فسر القرآن اللي اتقرأ ده. ثم قال فيكم فلان من طلبة الحديث؟ قال نعم. قال اقرأ علينا من السنة شيئا، فقرأ حديثا، فشرع الشيخ يفسره. ثم دعينا إلى الطعام، فجلس الشيخ فأجاب في طعامه على ما يزيد عن 16 سؤالا. طب ببكال إيه؟ بعض أهل العلم من تلامذتي يقول لقد رأيته بعيني يمضغ الطعام مضغة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يمضغ، يعني حتى وقت الأكل بيظن به أنه لا يمضي في ذكر، يركن اللقمة كده في بقه كده ويسبح وبعدين يرجع يمضغ تاني ويركنها كده تاني. طب أنا لمثل هذا أن يأكل، لو أنت جربتها هتاكل ربع اللي أنت بتاكله، لو جربت أنك تأكل على مهلك كده. قال فلما قمنا قالوا الآن إلى الحلوى والفاكهة، فقمنا إلى الفاكهة، فشرع يرد على الأسئلة حتى رد على أسئلة عظيمة كثيرة، ثم قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وانصرف. مجلس كله ذكر. تكاد تقطع أن هذا الرجل لا يكون في صحيفته إلى الله عز وجل يوم القيامة من اللغو إلا النادر اليسير اليسير الذي ربما جعل الله جعل الرجل له نية في ذلك فوجهه أيضا إلى ميزان حسناته. هو ده اغتنام الدنيا اخوانا، هذه فرصة، هذه الدنيا فرصة. متى يتحقق لديك ان الدنيا فرصة؟ امتى هتعرف الحقيقة دي؟ اذا اكثرت من ذكر الموت. كان الرجل اذا لقي الرجل في عهد سليمان بن عبد الملك سأله عن الطعام، لانه كان متفشي هذا في الامة الاكل والشرب والغلا والرخص فكان يسأله عن الطعام. فاذا لقي الرجل الرجل على عهد عمر بن عبد العزيز كان يسأله عن حاله مع الله والدار الآخر. وفي الحديث أن الرجل كان إذا من الصحابة إذا لقي صاحبه كان لا ينفك عنه، يعني ما يسلمش عليه مع السلامة حتى يقول له والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم يتركوا. فين بقى الآن إذا قابل الرجل منا الرجل يذكره بذلك؟ من الذي يبتدئ يفتتح في المجالس أول ذكر للآخرة ليكون المجلس كله في ميزان حسناته؟ يعني قعدنا نشرب الشاي عند واحد مثلا، الآن اطرح مسألة فقهية خليها بوابة نتكلم فيها كلنا ونفضل نتداول الآيات والأحاديث ولا غير هذا، فأنت مأمور بذكر. يا أخواننا هذا القبر موحش، هذا القبر موحش، بس لو كان لقلوبنا أعين. القلب ده قبر موحش، عارف يعني ايه لما تلاقي نفسك خلاص مفيش مسجد لده تاني ومفيش اصحابك ولا جيرانك تاني ولا الصبح روح الشغل ولا الشارع بتاعنا ولا لحظة واحدة تلاقي نفسك خلاص سلم مع السلامة، عارف يعني ايه تواجه دنيا اخرى ولوحدك. شيء في غاية العجب، وهو قبض يخطف الإنسان فيه، تخطف. الواحد كان يتذكر كنا حينما كانت أمي على قيد الحياة رحمها الله وغفر لها وأمهاتكم وموتى المسلمين، امبارح ولا حاجة تذكرتها، وزي كانت تجمعنا ودائما إذا رأت أحدنا تسأل عن الآخر كيف كانت تجمعنا، قلت كانت بتجمعنا كلنا وروحت لوحديها، مشيت لوحدها، اللي كانت حريصة على ان احنا نبقى جنبها دائما مشيت لوحدها، وكلنا اسلمناها، وافضل انسان احب الناس اليها بقى يحكم عليها الباب كويس قوي بتاع القبر، وذهب حتى اسمها، يعني ما كانش يقول لك يا جماعه نزلوا الحاجه ولا نزلوا ام فلان، لا يقول لك نزل الامانه، حتى الاسم ذهب عنه. هذا أمر ينبغي أن يعد له أيها الإخوة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا من الأنصار فجلس على شفير قبره ومعه مخصرة ينكت بها الأرض وهو يقول لمثل هذا فأعده، فأعده لمثل هذا، فأعده لمثل هذا، فأعده. لا ترى للعشق دواء. الجماعة اللي هاوي انه يفتح التليفون ويجيب اي رقم وتطلع واحدة يكلمها وممكن يعلق معاها، لا ترى للعشق دواء مثل ذكر الاخرة. لما تذكر الاخرة يبغضك في كل معصية، فاذا وقعت بآدميتك الناقصة في معصية كنت سريع التوبة وكانت توبتك لك غيرك. عارف الانسان اللي على الجمر ده لما يتوب على الجمر، شفت المرأة الجهينية؟ ويا لعجب المرأة الجهنية، تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام زنيت فأقم علي الحد يا رسول الله وأنا محصنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي حملك، فتذهب تقعد شهور لحد ما الحمل ينزل ثم تعود به إليه شهور ولسه عايزة يقام عليها الحد، ثم تعود إليه ثم تذهب افطميه فترجع إليه وبيده كسرة. انت بتحب الموت دي؟ لا، انما هو لهيب الذنب في قلبها. ليه؟ لان ذكر الاخره مستحكم في قلبها، مستحكم في قلبها. اين بلال ابن... مين اللي صبر بلال؟ لما كنت اضرب مثال بلال كنت بقول للاخوه عندنا السور بتاع البلكونه القديم، السور القديم ما تلاقوش بلاط، تلاقيه معمول مونه اسمنت كده، المباني القديمه ده في عز الصيف البلكونات المكشوفة اللي في الأدوار العالية لو حبيت توقف في البلكونة ما تقدرش تحط إيدك عليه من شدة حرارته، حط إيدك كده وجرب بلال كان بتعمل فيه إيه بقى. فكيف تصبر بلال لتمكن التوحيد من قلبه، بل كيف صبر، بل كيف صبر محمد صلى الله عليه وسلم لتمكن هذه الآخرة. أخوانا لما قطع صباع رابعة ابتسمت، قالوا لها ويحكي قطع أصبعك وتبتسمين، فقالت حلاوة أجره أنستني مرارة فقده. أصل في أجر في الآخرة، هو ما الذي يصبرك الآن على ظالمك إذا ظلمك في مالك ونفسك وآلك؟ إيه اللي بيصبرك؟ ليه يوم معاك، سألتقي معك يوما، سألتقي معك يوما بين يدي الله عز وجل يحكم بيننا بالقسط. الآخرة، متى يلقى الرجل الرجل منا فيذكره كما كان رسول الله يذكر أصحابه. أحاديث متكاثرة جدا لا أريد أننا يعني أسهب فيها، لكن يكفيك أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه الأمر أن أنت تكثر من ذكر الموت، مع أنه أمر فإنه ميزان إيمان العبد. شوف أنت تبقى تقيل كده إيمانيا ولا كلام فارغ، هذا هو الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، وهذا حديث صححه وحسنه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في كتابه المعجم، بعض طلبة الشيخ ذكرت لك هذا الكتاب، بعض طلبة الشيخ جمع أطراف الأحاديث التي حكم الشيخ عليها وجعلها في ثلاث مجلدات اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي صححها وضعفها الشيخ أبو إسحاق الحويني. قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا والسعة، وما ذكره أحد في واسع في سعة إلا ضيقها عليه. يعني إيه الكلام ده إلا ضيقها عليه؟ يعني إذا ذكرت الموت رضيت، الآن برضو موجة عدم الرضا. كل ما تقابل واحد أنت عامل إيه؟ والله الدنيا معايا زي الزفت. ليه؟ ما أنا شايفك قاعد بتبيع وبتشتري هو ومعاك فلوس في جيبك. قلت له في مرة كده، مش أنت معاك فلوس؟ مش أنت نمت في يوم من غير عشاء؟ قال لا ما نمتش من غير عشاء بس أنا بستلف. قلت له الحمد لله الذي حنن عليك القلوب عشان يقرضوك. مش بنروح لواحد نقول له سلفني والله، يقول لك معيش والله، صح ولا لا؟ فاللي يخليه حن ويقول له والله سلفني يقول لي خد من جنيه الألف، يبقى ده نعمة، دي في حد ذاتها نعمة تشكر ولا لا؟ دي نعمة تشكر، غيرك مش لاقي حد يسلفه حتى. ليه حصل الكلام ده؟ لأنك لا تذكر الموت. لما قيل لأحمد بن حنبل لابس الجزمة 16 سنة اتقطعت الجزمة من رجليه، مشى حافيا. فلما ذكروا له خشونة عيشه وشدته على نفسه وأنت تستطيع أن توسع، قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، ده يومين ونمشي. الإيمان بالآخرة يريحك. أنا لا أقول لك امشي حافيا، فإنما لكل مقام مقال ولكل زمان فتوى. لا أقول لك امشي حافيا، وإنما أقول لك لترضى اذكر الموت. ما ذكر في واسع، الرجل قاعد في قصور يزهده الموت، يزهده الموت. لما ذكر نور الدين محمود زنكي وعمر بن عبد العزيز من قبله، قيل في هذه الكلمة هذا هو الزاهد بحق. كان مالك بن دينار يقول كده، يقولون مالك الزاهد، لا والله إنما الزاهد عمر. ليه الزاهد عمر؟ قال أتته الدنيا فلفظها، الدنيا كلها عنده ومع ذلك ما أخذ منها كثير شيء. إنما مش اللي مش لاقي وبعدين يقول أنا زاهد. ما ذكر في واسع إلا ضيقه. وأمثلة الأغنياء كثيرة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعبد الله بن المبارك. كانت الساحة بتاعت البيت 50 ذراع، الفناء الحوش بتاع البيت 50 ذراع. تخيل ده يبقى البيت قد ايه؟ ده قصر، ده مش فيلا حتى. ومع ذلك ما وجبت عليه الزكاة قط من كثرة نفقته. الرجل يقول له اريد 70 دينارا، فكتب له 700، فلما راجعه وكيله قال اكتب له 7000. ما يضر، ازاي يضحي المرء بهذا المال لما يذكر الآخرة؟ لما قالت عائشة وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ذراعها وتصدق بالباقي، فقالت يا رسول الله ما بقي لنا من الشاة إلا الذراع، ذهبت الشاة وبقي الذراع. قال لا، بل بقيت الشاة وذهب الذراع. ليه؟ هو ده اللي كان له أخ خلاص وراح. إنما الذي هو عندنا، لما دخلوا على أبي الدرداء الكلام كثير، لكن هذه محنة أنا أجدها في نفسي وفي إخواني. تعرفوا إحنا بنعصر كثير من الإخوة قاعد يبعث الانتكاس الانتكاس، الحقني، بعت على المحمول كده الحقني لحسن أنا بنتكس. الحق من إيه؟ وإيه الحقني لحسن بنتكس ده؟ يعني أنت عارف الآن أنك بتنتكس أين قلبه؟ أنت عارف لو انتكست هيحصل لك إيه؟ عارف إذا قابلت الله عصيا هيعمل فيك إيه؟ هو كما أنه عظيم الرحمة فهو شديد العقاب جدا، شديد العقاب جدا، لأننا ما شملتنا الآخرة بوعظها، ما شملتنا الآخرة بوعظها. ذكر الآخرة يحجبك عن النار، يحجبك عن المعصية. لما تذكر أن هناك موت وهناك كذا، ويصبرك على لأواء الحياة. لما دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه، دخل عليه عمر فبهت، إيه ده؟ ينام على فراش غطاء خفيف جدا، المرتبة بتاعته اللي المخدة اللي حاطط راسه عليها بردعة الحصان أعزكم الله. وأبو الدرداء رضي الله عنه كان موجود بالشام، تعرفين إخواننا في فلسطين وسوريا والشام، سوريا وفلسطين والأردن، الحتة دي في أول الشتاء عندنا كده بنبقى احنا بدأنا بقى نلبس التقيل، بتنطر عندهم تلج. فدخل عليه عمر وهو يزور هذه المناطق فبهت، قال يا أبا الدرداء ألم أكن قد بعثت لك ببعثك في كل شهر؟ شهر بدي لك فلوس كل شهر، ببعثها لك من بيت المال حقك، بتوديها فين؟ فقال أنقلها لبيت لا يطردنا منه صاحبه. بس احنا عديد الوقت هيمشينا كده كده، هيمشينا، ما بقيتش لحد. انما انا ببعتها في بيت مش هيمشينا منه ابدا. ادخلوها بسلام امنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ما حدش هيقولك، ما حدش يستجري يقولك اخرج، خلاص اذا دخلت مش هتخرج. ارسلوا اليه يا عمر اتذكر حديثا حدثناه رسول الله؟ فقال له عمر وما هذا الحديث؟ قال قال رسول الله ليكن زاد احدكم في الدنيا كزاد الراكب، الا تذكر يا عمر؟ فجلس يبكيان حتى الفجر. وهو عمر يعني كان جاءه على الركائب والنجائب، ده عمر جاءه يقول علي كنا عند عمر فاستدار فرأيت في ظهر قميصي 4 رقاع في الظهر بس، يعني ما جاءه على. لكن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الآخرة، استكثروا ذكر هازم اللذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا يا رسول الله إننا نستحي من الله، فقال ليس ذلك، فإن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى ويذكر الموت والبلى، فهذا هو. ومن فعل ومن أراد الآخرة وترك الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء. ويذكر الموت والبلى، أزين الأخ لما يقابل الأخ يقول له كده، زي ما كان مالك بن مغول الإمام العالم الكبير قاعد مرة مع سفيان الثوري، سفيان الثوري بيقول له ما أحب أود أن أموت الآن، قعدوا مع بعض فبكوا، احنا بنبكي قطرة دمع تطفئ من نار جهنم الشيء العظيم. فقال أنا أود أن أموت الآن، يا ريت أموت دلوقتي وأنا دموعي لسه على خدي كده. فنظر إليه مالك بن مغول وقال أما أنا فلا أريد أن أموت الآن قط. فنظر إليه سفيان قال لما يا مالك؟ فقام يجر إزاره ويبكي يقول أخشى المعاينة، أخشى المعاينة، أخشى المعاينة، خايف أشوف الملائكة، شوف الخوف، خايف أنظر في وش الملك اللي جاي ياخد روحي، أخشى المعاينة. وقام رضي الله عنه ويبكي. يقول بعضهم لقياني خالد، لقياني مالك بن مغول، ما لقياني مالك بن مغول إلا قال لا تغرنك الحياة واحذر القبر إن للقبر شأنا. هتيجي نحفظها ونقولها لبعض وما تشوفنيش تقول لي انت متشائم ليه وحتشائم؟ ده مش تشاؤم، ده هو الذي وسع علينا الدنيا. لما نقف مع بعض نتكلم ونضحك ونلعب ونقول كل حاجه واحنا ماشيين، اوعى تنسى القبر، اوعى تنسى القبر، روح اسهر اوعى تنسى القبر، ان للقبر شأنا. لما لا يكون هذا هو حديثنا؟ الاخوه بيطلبوا التقدم للامام شيئا يسير. وشوف هذا الحديث العجيب الذي أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط، وقال محققه وحسن. أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فجلس الصحابة يذكرونه بخير. جنازة عدت كده قالوا الرجل اللي مات ده رسول الله كان وكان وكان وكان كويس جدا، وكان خد بالك يذكرونه بخير، يعددون فضائله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ساكت، هما بيتكلموا وساكت. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان يكثر من ذكر الموت؟ صاحبكم ده كان، شوف حاجتين بس، حاجتين بس، هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قلت دايما تسمعوا كده يقول الموت والآخرة، قالوا لا. قال هل كان يخالف هواه؟ مش كل حاجة عاوزها، أفكلما اشتهيت اشتريته؟ هل كان يخالف هواه؟ قالوا لا. قال فليس صاحبكم بذاك. لا ده مش زي ما انتم مفكرين بقى، ليس صاحبكم بذاك، اللي مكث الى الدنيا فخلد الى الدنيا يبقى ليس بذاك، انما يمكث المرء في الدنيا فيذكر الاخره فتحلو له دنياه واخرته. دخل عمرو بن عبيد العابد المشهور العابد الكبير، لكنه كان معتزليا مبتدعا ومع ذلك كان له لسان عجيب. دخل على أبي جعفر المنصور يوما فذكره بالآخرة حتى بكى أبو جعفر. عارف أبو جعفر المنصور ده؟ الذي أطد ملكهم رجل اسمه أبو مسلم الخراساني. أبو جعفر المنصور أطعه، جاءه أبو مسلم ظن بس إن أبو مسلم الخراساني عايز يعمل له دولة، فجيء به فضربه ضربة بالسيف قطع حمائله، قطع الجلد بتاع السيف ودخل للحمه، ثم لازال يضربه والرجل يقبل يده ويقول أبقني لأعدائك ومع ذلك يضربه. يقول من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي مش عاجبه حضر بعنقه. هذا القلب القاسي، وهي دي محنة الدعاء. عارفين ليه؟ يعني أكثر الناس الآن أو كثير من الناس لا يعني لا يبلغون المستوى على قدر كثرة الدعاء عشان قلوبنا سيئة. إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب، وإذا خرج من اللسان وقع على اللسان، لا يتجاوز الأذن. قال هذا الرجل محمد بن المنكدر، قالها لواعظ، قال ابن أبي حازم، قال يا أبا ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لا يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعارة، مش جاي أدبج لك كلاما عشان أقوله زي ما هو حالنا الآن، لا، ده هو يبكي من نفسي. يقول ابن الجوزي استملحت بعض المباحات فذهب عني قلبي، قلبي ضاع بسبب بعض المباحات، فذهب عني قلبي يعني ورع قلبي. قال فكنت أجلس بين الناس أذكر نواحا أبوح به على أنوح به على نفسي، يعني مش بأذكرهم عشان هم اللي عيطوا، ده أنا بنوح على نفسي أنا، وأشكو قلبي أنا، حتى من الله عز وجل علي فشفى لي قلبي وعاد إلي. لذلك قال أستمع على يدي أكثر من 100,000 أو قال 40,000 وتاب على يدي أكثر من 100,000. ولقد كتب ولقد قرأت في مرحلة الصبا في أول طلب العلم أكثر من 20,000 مجلد. دي قوة القلب. إنما لا يطلب العلم يريد به المباراة، نقول له بقى لا تتعب نفسك. هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا، ما سمعناهوش يكثر من ذكر الموت. هل كان يخالف هواه؟ قالوا له لا. قال ليس صاحبكم بذاك ولا حاجة. وأخبار الناس في ذلك كثيرة. أنا في الحقيقة يعني أبقي ذلك لحلقات الدار الآخرة، لكن هي كرؤوس أقلام. هذا أمر تتحمل به لأواء الطريق أيها الإخوة، نتحمل به الفتن الشديدة، الفتن الشديدة المتواترة التي صارت على أم رؤوسنا، نتحمل بذكر الآخرة. فإن أعظم عصا وألطف عصا وأنجع عصا ساقنا الله عز وجل بها إلى الجنة هي عصا ذكر الآخرة. قال عمرو بن عبيد لأبي جعفر يا أي هذا الذي قد غره الأمل، بعد وعظه بكى أبو جعفر من شدة وعظه، ثم قال يا أي هذا، من أنت الذي قد غره الأمل؟ ما هو من فوائد ذكر الموت إيه؟ قصر الأمل. بتقولش بقى تبقى أنت قاعد مؤمل وإن شاء الله نبقى نتوب بكرة، ما يقولش بكرة دي، يقول أنا أخشى أن النفس ما يرجع ليش، توبوا إلى الله، تقول توبت دلوقتي حالا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا توبة ترضيه وألا يخرجنا من هنا إلا وقد غفر لنا كل شيء. يا أي هذا الذي قد غره الأمل ودون ما يعمل التنغيص والكدر، أما ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يصوغ له لين ولا جزل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى به الرجل. خليه حتى مات وما اداش حاجة لحد، يأخذه القبر بماله وجاهه ورتبته وقوته وعتاده، يخدم كله هذا القبر الموحش أيها الإخوة. ليكن القبر منكم على ذكر تقصر أمالكم. ابن القيم رحمه الله ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق. إيه بالحق بقى؟ إنه هذا الأمر هو أن الذي أنت فيه زخرف باطل، إنما الحقيقة هي هذا الانتقال. فجاءت سكرة الموت التي ينبغي أن تأتي، لأن الحق لا مثني له، لازم تيجي. عشان كده لو تفهمت معنى بالحق دي، هذه الكلمة هي جوهر الآية التي تخلع القلوب. بيقول سافرت مع عبد الله بن عباس فكان إذا أراد أن يقوم من الليل نزل، ما يركبش على الدب ينزل على الأرض، نزل ثم قام يصلي من الليل، فاقتربت منه يوما فسمعته ينشج، يعني يبكي لحد ما بدأ يشهق، نفسه اتقطع من كثرة البكاء وهو يردد وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت يردد ويبكي رضي الله عنه. الحق أي أنها ينبغي أن تأتي. قال وهو لقاؤه سبحانه، الحق يعني، وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل يوم القيامة، اللي هو في القبر يعني. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر أن أحوال الخلق في هذا اليوم، وإحنا ذكرنا أن من ذكر الموت يذكر القيامة ولا شك، لازم يذكر الآخرة، من ذكر لأنها بوابة الآخرة، لا يلج المرء من ساعته إلى الآخرة أغلب الخلق يعني، إنما ينبغي أن يلج إلى القبر. طبعا أقول أغلب الخلق لأن الشهداء لا يلجون هذه المرحلة، إنما يموت فيدخل الجنة، حتى إذا قامت القيامة طافوا بسيوفهم حول عرش الله. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا شهداء في سبيله. القيامة الكبرى برضو توهم ده يا أخوانا، عايزين تقعد تتوهم. الحكيم الترمذي بيقول لي مثل لقلبك أيها المغرور، مثل يعني إيه؟ اقعد فكر توهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إيمان العبد يزيد وينقص على قدر تصوره، اقعد تصور يزداد إيمانك، عشان كده دعيت للتفكر. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد أدنيت شمس السماء وأضعفت حرا على روس العباد تقور. الشمس نازل، احنا مش طايقين الان وتكييف ومراوح، انت اقعد تتمثل كده، اذا وجدت يوما صائفا تتمثل، امال لو نزلت فوق دماغي. وزي علامه التائب انه دايما يتفكر. بعض اخواننا اللي كان لسه تائب لسه فاكر كلامه ده من سنين، كنا ماشيين في وسط البلد شايفين جرار كبير قوي، اول مره اشوف حاجه زي كده، دراعه كبير قوي يعني حوالي مثلا 20 متر ولا حاجه، ونازل ياخد من قلب الارض التراب ويطلعه. فانا بغفلتي قلت له شوف البتاع قد ايه، فالاخ رد عليا وقال لي امال جناح جبريل شكله ايه. شوف يفكر فيه، هو التائب كده قلبه دائما في الاخره، اذا راى ازدحاما ذكر الحشر، اذا راى حفره ذكر القبر، اذا راى نارا ذكر جهنم، دائما الاخره عنده. عشان كده تقترب من التائبين وتسالهم ان يدعوا لك، فانهم من اقرب الناس قلوبا من الله عز وجل. تقعد تمثل وتتفكر تتفكر. وإذا الوحوش حشرت، يعني لا الأسد اللي بيقعد يزعق ده مال الغابة بعيق، ألاقيه مدلدل ودانه يوم القيامة من هول ما رأى ومعلهوش حساب والعذاب. أما أنا بقى المقصود، أنا المقصود بيوم القيامة ده، أنا المقصود لتأتي الآن وتتحاسب دلوقتي. أتفكر كيف تخلى عني كل شيء وعادني كل شيء، زي ما يظهر من كلامي تخلى عنك الأنبياء والأولياء والمرسلون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عداك كل شيء حتى جلدك الذي تحمله على عظمك، عداك وشهد عليك. الإنسان يكون وحيدا ليس له إلا الله، تذكر يوم حديث البطاقة، شوف اللي راح ضل عنه كل شيء ما وجد شيئا لم يجد إلا الله. مش كده أنا بقول لك أنزل حوائجك به فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فترجح سيئاته على حسناته، ثم يقول له الله عز وجل هل ظلمك حفظتي شيئا؟ قال لا يا رب. قالوا عليك شيئا؟ لا يا رب. هل ظلمته؟ قال لا. قال لكنه قد بقي لك عندنا عمل، في حاجة عندنا شالها لك. وشوف نعم الرب ربنا، نعم الرب رب، لو أطعناه ما عصانا، الحمد لله الذي عرفنا عليه. يقول ابن الجوزي والله ما أود أن كنت قد مت منذ 20 عاما، ما أود أنني قد مت منذ 20 عاما، فإني لازلت أتعرف على الله عز وجل، فصرت في حالة الآن أفضل مني منذ 20 عاما. إنه يعرف بس ربنا، يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. شوف كل الناس عادتني، كل حاجة عادتني، إلا هو. ومن كان لك في الشدة فكن له الآن في الرخاء. لكن بقي لك عندنا شيء، استنى شوية، ما هو يا رب؟ فيدعو ببطاقة، بطاقة قدام جبال من السيئات، جبال، يقول أي ربي وما تصنع هذه البطاقة إزاء ذلك؟ يقول لا تظلم عندنا اليوم شيئا، لا تظلم عندنا. كلام الإخوة اللي كسر كل شوية واحد يتصل يقول لنا بقى أنا حاسس كده مش هتغفر لي ليه، وانت كان ذنبك أعظم من الله عشان ما يغفر لكش؟ وهو سبحانه وبحمده يزيد منك ودا ورحمة وبرا وبرا. فمن الله علينا، شوف عائشة قامت بها ليه، فمن الله علينا ووقانا عذاب سمون، دي منا من الله، ما تدخلوش ده. فمن الله علينا، عندك شيء يضعه، انك لا تظلم عندنا اليوم شيئا. فيضع هذه البطاقة فتطيش السيئات جميعا، فيفض العبد البطاقة اللي مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. التوحيد يلقى الانسان ربه به. لكن كل شيء في هذا الوقت شهد عليك. شو بيقول ابن القيم؟ وان كل احد ياتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق. بس بالله عليك لا تتخيل الموقف ده، وبس انزله بموقف حدث لك في الواقع عشان تبقى تذكره لك. تخيل الموقف ده، كل واحد جاي يوم القيامه شو بيقول ايه؟ ياتي الله يوم سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. كل واحد مننا ماشي شايف واحد ماسكه من قفاه والتاني يسير بجواره، انا شاهد. ايه ده؟ وانا عملت لكم حاجه؟ انما ولاء لله عز وجل. تخيل كده اي موقف، اي موقف، حتى وانت صغير في المدرسه لما وقف الواد اللي بيقف يوقفوا الالف على الفصل ده. انا عايز بس اضرب مثال اشتركنا فيه جميعا، يعني وقف على الفصل وبعدين جه المدرس اللي هو بقى ممكن يبقى غشوم وبيضرب، مين اللي اتكلم؟ فلان. روح هاتهولي. وهو رايح يمسكك كده بتحس ايديه دي ايه؟ جبل على كتفك، لهول ما ترى. اهو كل يوم شوف بقى، كل الناس اولهم واخرهم يوم القيامه صف واحد، مش صفين ولا ثلاثه والدنا وراك وانس بك، صف واحد كله معروض كده، صف واحد. ينفذهم الصوت، الكلمه كله يسمع، يسمعهم الصوت وينفذهم البصر. ساعة ما يطلع كده، طلع فلان ابن فلان تعالالي، تلاقي اتنين، واحد واخدك والتاني انت مين؟ انا هشهد عليك بس عشان ما تكذبش. يقول وهذا، الاتنين دول مش بس كده، وهذا غير شهادة جوارحه. وقالوا لجلودهم لما شهد؟ ما هو ده موقف صحيح عجيب في الحديث. قال الرجل يوم القيامة حينما شهد عليه حفظته، قال أي ربي أما أنا فلا أريد من أحد، فلا أريد شهيدا علي إلا من نفسي. الجماعة دول بقى زودوها على شوية، أنا أشهد على نفسي يا رب. فيقول له الله عز وجل هو كذلك؟ يقول هو ذاك، أنا أشهد على نفسي. فيقول الله عز وجل لا تتكلم، لا تتكلم، دي تشل لسانه يقف. فتنطق يده بما اقترف، وتنطق رجله بما اقترف، حتى يرتق فرجه بما اقترف. شو بقى العدو من عندي؟ يعني عارف مثلا، تعرفين المثال بتاع بروتس؟ كان ملك، والملك ده هاج عليه الشعب عشان ينزلوه عن عرشه، كان اقرب واحد اليه وزير رجل اسمه بروتس، وهم بيعملوا النصالة في جسدي، اول سيف ضربه كان بروتس ده. فنظر اليه وقال حتى انت يا بروتس؟ طب ما كلهم ضربوك، مش معنى ده بس ده احب الناس واقربهم الي. لذلك الرجل لما فتحوا عن بقه بقى اتكلم بقى دلوقتي، ايه رايك؟ فقال تبا لكن فعن كن كنت اناضل. ده انا بقول عشان ما تخشوش انتوا النار، تشهدوا عليا شهادة جوارحه، مش كده وبس، وشهادة الارض التي كان يمشي عليها. تلاقي الارض نطقت، وشهادة الارض التي كان عليها له وعليه، عليه وغير شهادة رسول المؤمنين، رسوله الذي بعث اليه من اي امة يعني، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب. شوف بقى، تخيل بقى ان النبي يشهد عليك كمان، اليوم ده يا اخوانا يحق للمرء فيه أن يقول هو يوم غربة لا أنيس فيه إلا من عمل يرضي ربك بس، كل حاجة معدياني حتى جسمي واقف يشهد علي. تخيل، مهد لنفسك، ده يوم يعني قال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها، ما أنت ممكن تموت دلوقتي أنت بالذات، وما أعددت لها هو كذلك. فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة اللي هو الملائكة اللي تكتب عليه يعني، والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر، والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وهو أحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ يعني من رحمة الله عز وجل بنا هو في سابق علمه عارف أن أنت عاصي، وعارف أن هناك واحد ده هيخش جهنم نسأل الله العافية، ومع ذلك ما يخدوش بعلمه، إنما يخلي الجوارح تشهد عليه، وكذلك المؤمنين، ويا لعز المؤمنين يومها. شوف بقى على قدر ذل هؤلاء على قدر عز أولئك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. طب بيسألوا ليه؟ مش هو سبحانه وتعالى يعلم انه ما قالش للناس الا اعبدوا الله، ما قالهمش انا اله ولا ابن اله ولا الكلام ده؟ مش هو يعلم ذلك سبحانه وبحمده؟ يعلم ذلك. امال بيسالوا ليه؟ قال اهل العلم رفعه لعيسى بين الخلائق وتبرئه لجنابه. طلعوا كده يبقى يقول كلام. ولذلك انت لما تتامل كلام عيسى ده تجده توحيد صرف، تتعجب من الانبياء فعلا اصطنعهم الله على عينه عشان يرفع من يراهم حتى يجعلك يا عبد الله تشفع في أخيك. شوف من رفعة منارك يوما، يعني أنا لا أحدثك أنه هو يوم غبش برمته، بس قدم لنفسك من الأعمال تبعث ملكا وتعيش في الدنيا ملكا بالله عز وجل. مش إبراهيم بن أدهم قال كده إننا لفي سعادة لو رآها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسهام بالسيوف. أبناء الملوك اللي طلع في الملك ده من صغره لكان قاتلني عليها. هذا هو العز والملك في الدنيا وفي الآخرة لك قدر. يا رب إخواننا يصلون معنا ويزكون معنا وكانوا معنا، يقول اذهبوا فمن وجدتموه في نار جهنم فأخرجوه منها بأمري أنا. يأتي لسبة دخالة ما أنا جاي بقى، مين اللي بعتك؟ ربنا. أقول لخزنة جهنم اللي هم الفظاظ الغلاظ، ربنا اللي بعتني. يا لعزك، لكن قدم لنفسك قبل أن تأتي هذه اللحظة. كل يعاديه وهو سبحانه وبحمده من تمام رحمته وبره لا يحاسبك إلا على ما نطقت به وشهد عليك به. فإذا وقع عليك القول انتهى. وهذا من حكمه سبحانه وبحمده، وهذه اجعلها بين قوسين نختم بها. إذا كان الله لا يقر عليك بعلمه الذي قد مرق فيك إلى النخاع، عارف عنك كل حاجة، يعلم عنك كل حاجة، فكيف يشهد المرء منا على أخيه فيبدعه أو يفسقه أو يطعن في شرفه وهو لا يقدر من علمه إلا على الظن؟ إذا كان الملك ما يرضاش يحكم عليك إلا لما تقوم لك شهادة وهو علمه عليك سبحانه وبحمده، فكيف بالرجل منا يطعن في أخيه ومبلغ علمنا من بعض الإيه؟ الظن وفقط. فليتق الله امرؤ وليجتنب عرض أخيه. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة، وهذه الغفلة في الحقيقة أنا أريد أن أقف معها وقفة، كيف يغفل القلب؟ الغفلة دي بتيجي إزاي؟ وكيف يسقط القلب؟ عشان لما يأتي إليك الموت تبقى زي اللي قعد 30 سنة مستني يموت، مش زي الذي إذا رأى الملائكة فزع وقال يا ويلتى أين تذهبون بها. ولكن إن شاء الله عز وجل هذا نزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. لنا 10 دقائق على الإقامة بس نجيب فيها سؤالين ثلاثة. في بعض إخواننا أصيب بسرطان في المخ وهو يتألم، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يرفع عنه بأسه ومرضه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. هو ومرضى المسلمين جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعوا لي فإن عقدي يوم السبت القادم. وانت يعني هتموت؟ مالك خايف كده ليه؟ نسأل الله عز وجل أن يثبتك ويقوي حجتك. وانصح لنا وادعو لنا بالبركة والثبات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكما وعليكما وأن يجمع بينكما في خير وأن يثبتنا وإياكم الحاضرين والسامعين. أما مسألة بقى يعني انصح لنا، فما تجد أفضل زوج تأتسي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال بعض مشايخنا، قال لبعض إخواننا وقد تزوج، قال: يا بني، تريد من امرأتك أن تطيعك دوما ومع ذلك ربما هجرت أهلها إذا خالفوا أمر الله وخالفوك؟ قال: نعم. نفسك كده؟ قال: علمها طاعة الله عز وجل. عايزين من أول يوم نعلمها تخاف من ربنا. الناس اللي بتحلف بالطلاق بيحلف ليه؟ لأن مراته ما بتخافش من ربنا، بتخاف من الطلاق. أنا لما أقول لها ما تخرجيش من البيت لو سمحتي، ما تخرجيش من البيت، لازم تعلمها كده أنه لا ما تخرجيش، تقول لي حاضر. ليه؟ لأن مش عشان أنا هضربك، عشان ربنا هيغضب عليك لو قلتي لي لا. ممكن نتناقش، ممكن نتناقش ماشي، لكن القصد يعني إذا كان الأمر صحيحا هي دي القوامة. إنما لازم بقى أقول لها تبقي طالق لو خرجت من البيت ومع ذلك ربما خرجت برضه. ليه؟ لأنه لم يعلمها طاعة الله عز وجل، فتصير أكثر البيوت فيها من الأنكاد. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وإياكم وأن يجعل بيوتنا مأوى لنا. علمها طاعة الله عز وجل والخوف منه واشترك في العبادة والطاعة. فرحم الله امرأة استيقظ من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجه الناس. عقدت على فتاة ولم أزل أعلن البناء، وذات مرة خلوت بها ووقعتها، فهل هذا زنا؟ وإن لم يكن فما اسمه؟ بالله عليك أجب عن هذا السؤال. حاضر. وهي هو ده الخلل. أنا لا أدري أين أهل البيت لما تخلو بها وتوقع، ما الجماعة دول فين؟ كنت عايز في البيت لوحدك؟ ما هذا برضو شيء نقول لأولياء الأمور. إذا قلنا أن للرجل من امرأته دون الجماع، فمش معنى كده أنك تدخله في الأوضة وتقفل عليه. الأب يدخل بنته في الأوضة مع العاقد ويقفل عليها استجوزها؟ ما ينفعش الكلام ده. إذا أراد أن يدخل بها فليدخل بها إعلانا بين الناس. طب هو دلوقتي مش هيقدر يخش بقى، مش هيقدر يبني دلوقتي، نعمل إيه إذا حدث حمل مثلا؟ ولا إذا دخل بها فوضعت بعد 6 أشهر ولا حاجة، ابن 6 أشهر؟ ده من الخلل. المفروض أن أولياء الأمور يكونوا أحكم من ذلك. على كل حال، ما يستطيع أحد أن يقول أن هذا زنا لأنها امرأتك. يقول ابن القيم: إذا مات الرجل ورثت فيه المعقود عليها بإجماع. إذا مات الرجل وهو عاقد عليها ترث فيه بأنها زوجة بإجماع، إجماع أهل العلم. فإذا كانت ترث فيه، يعني لما موت تأخذ فلوسي وأنا الآن لا أنتفع منها بشيء؟ لا، صحيح قد يحدث لكن مش كده، لان انت ما شرطت اباها على ذلك وما اعلنت هذا البناء ولا هذا الدخول. فالكلام ده في الحقيقه خطا فادح. تسرع في زواجها دلوقتي، ده مش زنا ولا حاجه، هي مراتك، بس تسرع في ابني بيها بقى، خلص تحت اي ظرف حتى لا يتبين حملها وتبقى في موقف سيء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الذي احبتني من اجله، جزاك الله خيرا. عرفت أن خطيبتي خرجت عند أختها وتأخرت عندها لساعة متأخرة، وكانت ستبيت مع أختها وزوج أختها موجود بالشقة وهو في سني، وأنا أغار جدا مع العلم أنني أعرف أنه لا يصبح له أن لا يصح له أن أحكم عليها أو أغار عليها. يعني هي خرجت، هو الآن أنت لا تستطيع أن تتكلم معه، لكن هذا الفعل مخالف، لأن زوج الأخت ده ليس بمحرم له، فازاي تبيت عند أختها وربما تكشفت عليه؟ كلام ده ما ينفعش. فهي أنت ترشدها بمجرد الإرشاد أن ده غلط شرعا، وما تروحيش تباتي عند أختك طالما أن زوجها أنت لوحدك يعني وهو زوجها موجود. وربما قالت ان احنا بننعزل عنه، لكن ترك هذا اولى، يعني ترك هذا اولى. لكن انت دلوقتي مالكش عليها كلمه طبعا، لا، لكن دي محك من المحكات بقى، هنا اقف وكلمها. لقيتها تقول لك وفيها ايه وانتوا متشددين كده ليه، افسخ الخطوبه من دلوقتي علشان هيقابلك حاجات اكتر من كده في السكه يعني. ما لقيتها بقى انساقت لك وحاضر وتفهمت الادله، خلاص لا باس بها. هل يجوز ان تبيت عند اختها وهي خلاص بقى؟ احيانا اتخيل حوار او مجادله وهميه في خيالي سال فيها بين شخص اعرفه او شخصيه وهميه، واحيانا تكون مجادله دينيه، فما اسم هذه المشكله وما علاجها وما علاجها؟ انت كده الاوهام دي احنا قلنا بكده اذا تمنيت بت الليل مغتبطا ان الاماني راس امان المفاليس. تقعد انت قاعد تتوهم بقى، انا قاعد دلوقتي قدام فلان اللي هو مثلا افتى بالمسائل الفلانيه، اقول له اتقي الله هذا لا يجوز لك، ما اعرفش ايه ده، في الحقيقه لا يعود عليك بكثير شيء. انما الانسان يقعد يجهز كلمه، هيطلع يخطب خطبه ولا حد قال له تعالى قول لنا كلمتين دلوقتي، اقعد ازور كلاما في نفسي كده عشان اطلع مثلا اقوله، قد يحدث مثل هذا الامر. وبعدين في الحقيقه انت المفروض ان وقتك اثمن من انك تضيعه في مثل هذا. عايز في مساله عايز تتكلم فيها، انت بتقول مسائل دينيه، اقعد اعمل بحث، اقعد هات الكتب واعمل بحث في المساله وشوف الراجح فيها ايه وتكلم يعني. انك انت انما اقعد بقى ده هيجرني للبطاله الذهنيه. زي واحد بيحكي لي واحد برضو من دول التوهم. نعم عايز تفضل هتفضل. فواحد بيقول العربية ضربت العجلة في السكة كده، فبص لقى الجبل ومفيش الا بيت واحد بس، فراح انا خبط عليه هو ماشي في السكة، انا هيقول لي ارجع بقى، انت جاي لي في السعادة تخبط علينا وبتاع، امشي وبدل يا عم ما زعل، انا بدخل العربية وخلاص ومش كده. راح راجع بيت في العربية، قعد في العربية شوية بس، حبيت ازاي ده الدنيا تهلك وجبل وصحراء ولا هروح بقى واكلح وشي وخلاص. راح ماشي شويه لحد ما راح قال لي يا عم الاحسن يشخط فيا ولا زعالي وما اصبرش عليه بقى واتخنق ويحصل مشكله، ارجع بقى في العربيه تاني. رجع في العربيه لا يطلع حاجه تعضني ولا تاكلني ولا خلاص، انا هروح اقول له، عارف الوهم ده اسمر عنده ايه؟ فتح الباب قال له مش عايز منك حاجه، راح سايبه ماشي. فضل يتوهم انه هيقول له لا هيقول له. إذا أردت مثلا أن آكل أي شيء فيه لحم أسأل عن مصدره وكيف ذبح وهكذا، مثل رغيف حواوشي مثلا. لا هو في الحقيقة إيه، إحنا بنقول إن إيه زي السلام كده، هل أنا أمشي أسلم على أي حد؟ أبدأه بالسلام وأنا من هي أن أبدأ أغير المسلم بالسلام؟ آه ليه؟ العلماء قالوا في بلد مسلم. طب واحد راح مثلا بلد كافر يبدأ أي حد بالسلام؟ لا، سلم على اللي تعرفه بقى عشان تبقى لم تبدأه بالسلام. ممكن أقول له مساء الخير، أنا ما أقولوش السلام عليكم، لأن في نهي عن مثل هذا. هو كذلك أنت الآن في بلد مسلم، ما نقدرش نقول بقى أن كل لحمة موجودة فيها إلا أن تعلم. يعني أنا عارف دلوقتي الجزار اللي تحت بيتنا ده بيذبح، أصلي في فرق بين الجزار وبين الراجل اللي بيذبح في المذبح. الراجل الجزار بياخد الذبيحه يوديها المذبح، وفي واحد بيذبح في المذبح. فممكن الجزار اللي تحت البيت يبقى مبوظ الدنيا والراجل اللي بيذبح كويس. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاذا علمت انا من المذبح بقى، المذبح اللي عندنا، الراجل اللي بيتولى الذبح شفته بعيني انه قاعد دلوقتي الموضه انهم بيسبوا الله عز وجل، يسب الله ورسوله ويفعل، فاذا بقى انت ترفع ايدك على لحمتي اللي تعرف ان ده اللي ذبحها، قول له لا مش واكل كويس كده. انما دون ذلك لا. طب اسال كل ما اخش عند واحد اقول له انت جايب منين؟ هذا نهى عنه العلماء، لان هذا فيه شيء من التعمق. مش انت علمت الان ان هؤلاء القوم مسلمون مسلمين؟ اه مسلمين، خلاص ده بتتفضل. اللحمه بقى المستورده، ما انا كنت جاي لك بقى في الكلام اهو. اللحمه بقى، وبيقول لك الحواوشي طبعا بتاع الحواوشي ما بيعملش بلحمه بلدي، وإلا يخسر. ده بيعمل بلحمة مستوردة والله أعلم هو بيحط لحمة ولا لا، يعني أحيانا بتلاحظ حاجات كده. فعلى كل حال اللحوم المستوردة هذه إن جاءت من قوم أهل كتاب فقد أذن الله في ذلك، إن جاءت من قوم كفرة يعني جاءتك مثلا من قوم يعبدون الأصنام، يعبدون الشمس، يعبدون فهذه لا تؤكل. وفي الحقيقة يعني أنا كان في بعض أصحاب المصانع كنت منذ سنين كده أخطب في المسجد بتاعه الجمعة في طلخة، فهو حدثني قال لي إن أنا رحت الأزهر وقلت لهم الجماعة دول بيذبحوا إزاي، فقالوا إحنا عندنا مندوب بيروح يقف هناك، يعني بنطلعه شغال كده يروح هناك يشوف الذبائح دي بتذبح إزاي. على النحو الآخر أيام زمان بقى أيام الشيخ جاد الحق رحمه الله تلاقي في الفتاوى كده بتاعت الأزهر تلاقي عرضت عليه هذه القضية، ودكتور قال له أنا شفتهم بيصعقوا مبحوش. فالمسألة تجد إن فيها لجج لو تورعت عنه فلا بأس، لكن لا نستطيع أن نحكم على الناس بذلك، لأن في فرق يا أخوانا. يعني اللحمة النهاردة كيلو بأربعين جنيه وبخمسة وأربعين جنيه، الثانية بخمستاشر جنيه. فأنا لما أقول لك لا ما تاكلش الصنع شاكك كده، لما فيش حاجة اسمها شاكك كده، يقول لك حكم يسكت. إنما بين الناس اللي تريد أن تتورع وتترقى، إحنا بقول لك ابن الجوزي بيقول عملت حاجة مباح ذهب قلبي عشان مباح. اللي عايزين يتورعوا بقى خلاص انت ممكن تتورع عن الحلال لا بأس، انما حكما لا نستطيع ان نقول هذا الكلام. وفي الحقيقة في بعض اهل العلم فصل تفصيل حسن قال اذا جاءتك من يهود فانهم لا يتخلون عن دينهم، يعني عندهم التزكية من العنق ما بيصعقش ولا بيعمل حاجة. اما اذا جاءتك من غيرهم فانه قد علم عندهم العلمانية، يعني مش مشكلة المهم نكسب، واخد بالك. وهذا ايضا فيه بحث يعني فيه نظر في الحقيقه، والناس لازالوا على يعني لازالوا فيه خلاف. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعني يقول بالجواز كده، يعني بادئ ذي بدء، طب نسال ندور ما تدورش ولا تسال، كان يقول كده كل لا باس بذلك. وزي ما قلت لك باب الورع واسع، اللي عايز يتورع يتورع. وقد رايت ان هي مساله مشكله زي ما انت شايف. هل يجوز قراءه الاذكار بنغم بسيط قريبا من القران؟ لا باس. ذكر ابن المبارك في الزهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتل الحديث، يعني ربما ذكر لهم الحديث إيه في شيء من بس تقولش بقى بنغم، دي مش نغم يعني. ما حكم من يخاف أن يذكر نعمة الله عليه خوفا من الحسد؟ إذا علمت الحاسد ما تذكرش. وده برضو أفهم اللي حصلت لنا مع إخواننا، أنه دايما عامل إيه تعبان جدا والله، ويخش الواد عليك مثلا، الواد داخل ما شاء الله مين ده، عبد الرحمن كان عنده برد وكان مش قادر يقف على حيله دلوقتي، حاجه صعبه جدا. فدي مشكله دي بتعود الانسان بقى. في بعض اخواننا انا قلت له والله قلت له الكلام ده، قلت له انت كده بتكفر نعمه الله عز وجل عليك، اذكر نعمه ربنا عليك، بتعودك بعد كده انك تبقى دايما متسخط، كل ما يكلمك في حاجه مش لاقي والله اخ قابلني من يعني من اسبوعين كده ولا حاجه، السلام عليكم كيف حالك، الحاله عامله ايه، قال لي زفت. ايه ده تقول لي في وشي كده زفت، مع انه قاعد بياكل ويشرب يعني في الحياة برضو ايه يعني. فاذا رأيت حاسدا فان ابن جريج شريح القاضي قالوا له ادرك ناقتك وقف عليها عائن، الناس اللي عندهم عين دول معروفين بيبقى له وقائع، بيقول لي اخباره تنبيك عن اوصافه حتى كأنك بالعيان تراه، يعني هو بيحصل له وقائع. بعضهم حسد بنته مرة، بيحكي بعض المشايخ يقول نظر إليها خارجة من الحمام وبتسرح شعرها طويل قوي، فقال ولا على مصرية، فجالها سرطان في المخ. ممكن يحسد الراجل بتاع صوت الكهف حسد نفسه. فلو عرفت ان في عائن واقف قدام العربية بتاعتك ممكن تخرج تقول له نهار ابيض ده انا لسه عامل لها دوك وعامل لها على اي مرة عملت فيها، عايزين نبيعها والله تعبانة وتعبانة معاها، وتعريضا كده بحيث ان دي بتكسر عين العائن احيانا. لذلك لما شريح القاضي لما شريح خرج قالوا له في واحد واقف بيبص للجمل بتاعك، الجمل بتاعه تخين وجامد كده، فشريح خرج عليه فلقى الراجل بيبص له قال ما اجمل هذا الجمل، قال انها لا تنبعث حتى ابعثها. الكلام ده ظاهره ايه؟ ظاهره ان هي يعني ما تقدرش تقوم لما انا اقومها كده، مش كده؟ انما هو يقصد ايه عشان ما طبعا ما بيكذبش، يقصد ايه ان هي ما بتقومش لما اقول لها قومي تقوم، يعني زي اي دبه تنهضها تنهض عشان يكسر عين الرجل ده. ففي الحاله دي ممكن، انما لو بقى ده خلقك تبقى كفرت نعمه الله عز وجل في الحقيقه. والله انا بصراحه ما حدش يبعت لي رؤى لان انا ما اعرفش في الرؤى. عليكم السلام ورحمه الله. ساعات احس برضا الله عليا وابقى فرحان جدا جدا، فهل هذا من العجب ام رضا من الله عز وجل؟ الانسان اذا عمل صالحا بيفرح من غير شك، لان الايمان لما بيدخل، اذا دخل الايمان الصدر ايه انفسح وانشرح، حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، انفسح وانشرح، فمن يريد الله ان يهديه يشرح الم نشرح لك صدرك، صح؟ فالانسان بيفرح بالعمل الصالح، فلا يجرنك فرحك ان انت تعجب به فينقلب عليك، انما لا بأس ان يكون ده موجود. يعني اطلقت اللحية وله شعر خفيف تحت العينين، فهل يجوز ان ازيل هذا الشعر؟ اذا كان تحت عينيك زي ما انت بتقول فلا بأس، وان كان العلماء يقولون اللحية هي الشعر النابت في الوجه. طيب الفقهاء بيقولوا ايه هو الوجه عشان نعرف حد نغسله ازاي؟ يعني قالوا الوجه ما واجهت به الناس، يعني اول ما ببص لك كده اللي بيظهر عشان كده، قالوا ظاهر الاذن ده يتغسل، باطن الاذن ده يتغسل، وظاهر الاذن ده يتمسح لانه مع الراس، وده من الوجه يغسل مع الوجه. فاذا كان الشعر النابت على الوجه يبقى كل ده دخلت في العين وغير العين. وبعدين برضو الاخوه في الحقيقه انا قلت لكم قبل كده، معرفش الاخوه دايما قاعد كده في دايما قاعد في المرايه، بقى ده بقى من الايه انتقال خلق المراه للرجل. يعني المفروض اللي ماسكه المرايه طول النهار المراه مش الرجل. ده كان الاخ واقف طلعت لي حبايه هنا اهو، اعمل فيها ايه يا عم الشيخ؟ وعندي مش عارف ايه في، وفي ورمش عيني عمل بطل تدقيق. انما جمال الرجل في غير خلقته، مش الرجل الجميل اللي هو يقبل، يعني هو الرجل اللي شكله حلو، وإلا كانت الدنيا خربت. اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياك الاخلاص وان يثبتنا واياك والسامعين والمسلمين. أحبك الذي أحبتني من أجلي. أنا متقدم لوظيفة ولكن هذه الوظيفة بها اختلاط. وفي إيه من الوظائف الآن ما فيهوش اختلاط؟ قل أن يكون. ونسأل الله عز وجل أن يبصر إخواننا أصحاب الأموال بدينه، أن يعمل كده وظيفة هنا رجالة وهنا نساء إن كان ولا بد. لكن الشاهد هو في اختلاط، لكن كن أنت الاختلاط منه ما يحرم ومنه ما هو طبيعي موجود. يعني الآن لما نطلع نمشي كلنا في الشارع مش بنبقى ماشيين رجالة ونساء مع بعض في الشارع، صح ولا لا؟ هذا اختلاط، لكن ليس هذا هو الاختلاط الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نهى عن الاختلاط الذي يكون سببا لاختلاط الرجل بالمرأة فعلا، سببا للفاحشة، كأن نزدحم مثلا على باب المسجد والنساء نزدة والرجال نزدة، فإيه يحتك الرجل بالمرأة، يسير بجوار المرأة، الكلام ده الأوتوبيسات والحاجات اللي الصعبة دي. ففي الحقيقة هو ده اللي إيه؟ هو ده المنهي عنه. فأنت حاول إنك تجتنب الخلطة مع النساء يعني بقدر ما تستطيع. انا ادخل على النت في البيت مع اني ضعيف امام النت، او ما تخش على النت خالص، شيلوا من البيت اصلا خلاص، بيقول لك شيلوا من البيت الواد الصعيدي ده، خلاص شيلوا من البيت خلاص يا سيدي، انا تائب الى الله هنشيلوا من البيت عاد. كفراوي ده على دماغنا سيدي، بلديات سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعمل في تجارة الموبايلات المستعملة وصناعتها، فهل هذا العمل حرام؟ لا طبعا مش حرام، ذلك لان الموبايلات في زماننا هذا تستعمل في سماع الغناء والفيديو كليب. العلماء يقولون ان هو ايه الضرر على المستعمل مش على فاهم، الضرر على المستعمل. الاصل الناس كلها انا محتاج قوي مش فئه معينه محتاجه التليفونات، خلاص بقى دلوقتي في ايد الايه المحمول في ايدي الجميع، مش كده؟ فبقى الناس كلها بتعمل، فبقاش زي مثلا مش زي المكياج مثلا، المكياج ده في فئه من النساء فئه بتتبرج به، وفئه اخرى يضعنه لازواجهن، فممكن اتخير. انما اللي كده. وعلى كل حال اذا رايت انسان حاطط مثلا مقاطع مش كويسه على المحمول، عامل حاجات كده مخالفه، امسحها له وانت بتصلح، واعمل له صيانه وما تعملوش صيانه المحمول، امسحها وقول له خد مش هينفع مثلا. فإذا قال لك طب مش هينفع ليه؟ عشان احنا بقى مرة برضو نقول لك مش هينفع ليه؟ قل له أنا أعرف أصلحه بس مش هصلحه لك لأن لقيت عليه مواضع كذا كذا كذا كذا. نعم؟ لا يا راجل اضربه ايه؟ ده الإخوة هنا عترة، لو ضربك اضربه يا أحبك الذي أحبتني من أجل. نقطة مهمة، لقد كثر الفجور والفواحش والبعد عن الدين وكثرة البدع والمهربين بما يوجب هلاك وتدمير هذا البلد بما فيه من خير وشر، فماذا نفعل حتى يحل علينا حتى لا يحل علينا العذاب مع الآخرين؟ وهل هناك رابط بين هذا وبين أن الإحصاءات تقول أن كثير من الدول الأوروبية القوية بعد بضع عقود ستكون أغلبيتها أو كلها مسلمة؟ واصدق فينا قول الله عز وجل وإن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وهل يعد هذا من أشراط الساعة؟ يا لهوي أو كده ده قنبلة في دماغي. ليه النظرة التشاؤمية دي؟ الدنيا هنا ما فيهاش شر. هذا المجلس الآن من شهادتنا على الخير، صح ولا لا؟ شهادة على الخير. وهناك مجالس أخرى عدة كثيرة، وهناك إخوة في ده الآن كثرة. أنا قلت لك قبل كده بعض الإخوة بيقول لي زعلان أو فيه، قال لي شفت واحدة منتقبة واقفة في الشارع وبتزعق للبياع وبتعمل. قلت له ده كده كويس إن النقاب دخل بيوت دول. الست اللي هي متعودة أنها تختلط بالرجال وتزعق للرجال دي وتتخانق معاهم، ده مما لا شك إن الدين عندهم شفاف قليل جدا. فلما يدخل كمان مش الحجاب بس، النقاب كمان في البيت، يبقى الدين وصل ولا لأ؟ يبقى وصل، يبقى دي في الحقيقة. فإحنا الحمد لله الآن نحن الآن نسير إلى أعلى. أنا لا أقول هذا الكلام من كيسي ولا أذكر لكم شيء من التفاؤل اللي هو ليس له قاعدة، لا إحنا نسير إلى الأعلى. إنما محنتنا هي التركيز التربوي، عايزين الآن الجموع تتحول قلوبها نحو الله عز وجل بصدق بقى. عايزين التربية النوعية، خلاص دلوقتي في كم في تربية كمية، نريد التربية النوعية بقى. عايزين الإخوة يخرج بقى طلبة العلم والفقهاء والعباد والزهاد، تثرى الدولة دولة الإسلام بما كانت عليه قديما. إنما الآن الحمد لله نحن نسير إلى علوم مش بشكل ده. وهل هذه من أشراط الساعة والغرب هم اللي ربنا هيستبدل بهم؟ في الحقيقة هذه النظرة وأضربها هي بقى اللي بتخلي الواحد ما يعملش حاجة. تقول له يا عم تقوم اشتغل ولا حاجة، يقول لك يا عم ضربوا الأعور على دي خربانة أصلا. لا، ده بالعكس في عمل وفيه والحمد لله المسألة إلى أعلى. أحد الإخوة يقول أنا إن أنا فعلت ما يغضبك عاتبني لأني ربما لم أكن أتعمد ذلك ولا أقصده. حتى تكثر بقى المفروض المودة بيننا. يقول لي لا نفسي مش عارف عزيز عليها من حد يعني هو بيقول لصاحبه قول لي هقول لك عيوبك وحعاتبك، فالتاني بيقول له لا أنا نفسي عزيز عليا قوي فما تقوليش أنا غلطان ولا حاجة. في الحقيقة هذا على هذه الصفة إن لم تذهب عنه فلا يصح أن يكون صاحبا، مش تخاصمه بس مش هو ده صاحبك يعني. لأن الصاحب هو الذي ينبغي أن يكون مرآة لك وأنت مرآة له، هذه صفة المؤمن. المؤمن مرآة أخيه يكف عليه ضيعته وإيه ويحطه من وراءه. إنما ممكن تفهمه بس، هو ممكن واحد يكون ما يحبش أنك تقول لي ما تقوليش بقى. وبعدين برضو في بعض أحيانا في ناس بتقف على الواحدة، يعني تلاقي الأخ دي يكلمه شو بيقول لي إيه؟ يا عم ما أقصدش والله ده ناقصه شو برضو اروح ساكت خلاص مش هقول حاجه خالص. فيعني المساله ما تبقاش فيها عنت ويبقى فيها تعليم. لماذا المحاضرات دي موجوده على الموقع على الانترنت وخلاص، انما انا لست مؤهلا لكتاب. برضو عايزين كويس ان انت قلت الكلمه دي. بعض اخواننا بيقول انا عايزك تقدم لي في كتاب، انا لست اهلا لذلك. واحنا قلنا في اول مجلس انا قعدته هنا عشان اكون بريء من هذا، انا ايها الاخوه ما جلست منكم في مكان المعلم، لازم تفهم ده كويس. انما انا اتي بكلام اجد ان دي امراض في قلبي عايز اصلحها، فربنا رزقني نقعد هنا ونصلحها سوا، نقعد نتكلم انا وانتم مع بعض. ما تقوليش ممكن تقدم لي كتاب، غلط. ما تبقاش الامام يقول ايه الامام وافد القوم، ما تخليش وافد الناس، ما تخليش وافد كتابك انا، خلي عندك هم، اذهب لمشايخنا. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.